الكلب فيه خلاف، فذهب أكثر أهل العلم أن الكلب أيضا عين نجس، أنه كل شيء في الكلب نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. قال إذن الكلب أيضا عين نجسة. وذهب بعض أهل العلم الكلب ليس عين النجسة، وإنما لعابه هو النجس، أما الكلب ليس نجسا. ولذلك أذن الله بالأكل من صيد الكلب، فقال ليس نجسا الكلب، إنما لعابه نجس. فهنا قول وسط في المسألة. ما هو القول الوسط؟ قالوا ماشي، لو قلنا إن الكلب ليس نجسا ولعابه نجس، اللعاب نجس هذا باتفاق أن لعاب الكلب نجس، لكن هل هو عين نجس هذا فيه خلاف. قال طيب الكلب 24 ساعة يلحس نفسه، صحيح؟ دائما يلحس يده، يلحس جسمه، يلحس دائما، يلحس بماذا؟ بلعابه. قالوا إذا النجاسة قاعد تصيب الجسم كله. قال طيب هذه فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال التفصيل في أجزاء من جسم الكلب لا يستطيع أن يلحسها، مثل ظهره، ما يوصل إلى الحس ظهره. شفتوا كلب يلحس ظهره؟ ما يوصل إلى الظهر. قال الظهر لا لا لا يكون إلا واحد حط إيده مثلا على ظهر كلب أو كذا. قال هذا لا يصيبه اللعاب. قال طيب اليد والرجل وهذا دائما يلحسها الكلب. قال طيب النجاسة نوعان، إما نجاسة مائعة وإما نجاسة جامدة. القاعدة عند أهل العلم أن المائعات تنقل النجاسات، الجامدات لا تنقل النجاسات. ما معنى هذا الكلام؟ قال إذا كانت يد الكلب رطبة معناها إيش؟ لاحظها قريب، واضح ولا لا؟ إذن أصابتها النجاسة. إذا كانت اليد أو رجل ناشفة معناها إيش؟ إذا كان لاحسها من زمان والآن جامدة، الجامدات لا تنقل النجاسات. ماذا يترتب على هذا؟ إذا جاء الإنسان ولمس الكلب، لمس يده أو رأسه أو لمس الكلب مثلا، هل يقال الآن يجب عليك غسل يدك لأنها أصابت نجاسة؟ نقول إذا كانت يدك رطبة يعني لمست شيئا رطبا في الكلب تغسلها، أما إذا كان ناشف فلا تغسلها، يعني لا تغسلها وجوبا، لأن النجاسة إنما هي في لعابه، ولعابه إذا جمد لا تنتقل النجاسة، أما إذا كان رطبا فتنتقل النجاسة. إن شاء الله واضح إن شاء الله. طيب